إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فكانت المحاضرة السابقة في المندوب والمحرم، وكانت المحاضرة السابقة عليها في الواجب. وإذا كان الواجب ما طلب فعله على سبيل الحتم والإلزام، فإن المندوب ما طلب فعله على سبيل غير الحتم أو على سبيل غير الإلزام. والأفضل لغة أن يقال ما طلب لا على سبيل الحتم أو الإلزام. وإذا كان المندوب هكذا، فإن المحرم ما طلب الكف عنه على سبيل الحتم والإلزام. وإذا كان المحرم على هذا النحو وعلى هذه الصفة، فإن المكروه ما طلب الكف عنه على سبيل غير الحتم أو لا على سبيل الحتم أو الإلزام. وفي كل ما سبق ذكرنا في مسألة الحتم والإلزام هذه أنها تعرف إما بالصيغة، بالصيغة نفسها، أو بالقرينة، أو بجمع طرق الآيات والأحاديث أو الآثار وعامة الأدلة أو سائر الأدلة في المسألة الواحدة. يعني حتى أعرف هل هذا الطلب طلب الفعل أو طلب الكف، هل هو على سبيل الحكم والإلزام، أنا أحتاج إلى أمور قد تدل الصيغة أحيانا، كأن تقترن الصيغة مثلا ببيان أن هذا الفعل الذي طلب إذا لم يأتيه العبد عذب، أو كانت جريمة بالنسبة إليهم، أو خرج من الملة، أو عدها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أركان الإسلام، هذا يدل على أن هذا الفعل مطلوب على وجه الحتم والإلزام. بخلاف أن يطلب الفعل ولا يراد منه الحتم ولا الإلزام، كأن يأمر الله عز وجل بالأمر، ثم نرى النبي صلى الله عليه وسلم يأذن بين يديه في أن يجتنب هذا الأمر أو ألا يفعل هذا الأمر، في أن يتأخر عن هذا الأمر، أو تكون الصيغة دالة على أنه مطلوب غير أنه مطلوب على وجه غير الحتم والإلزام، كأمر السواك مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالسواك ثم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، دل ذلك على أن هذا الطلب ليس على وجه الحتم أو الإلزام. وتكلم اليوم عن المكروه، والمكروه ما طلب الكف عنه لا على سبيل الحتم ولا الإلزام، وهو يعرف أيضا بالصيغة مرة، ويعرف باقتفاء أثر الآيات والأحاديث والنظر بعد جمعها وفي سائر الأدلة، ليتبين لنا بعد ذلك أن هذا الطلب، طلب الكف يعني، لم يكن على وجه الحتم أو الإلزام. وإذا كان المحرم قد طلب الكف عنه بصيغ شديدة، فنجد ساعة في صيغ طلب الكف عن المكروه. وإذا ترتب على فعل المحرم عقوبة في الدنيا أو في الآخرة، كان يترتب الحد عليها مثلا الزنا، قتل، القذف، أو يترتب عليها على هذا الفعل اللعنة، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من الرجال بالنساء، اللعنة. في جملة من الآيات والأحاديث التي يظهر فيها هذا اللعن، إذا كان ذلك كله واردا في المحرم فلا تجد شيئا من ذلك في المكروه، على الرغم من أن النهي قد ورد بشأنه. فقد تكون الصيغة نفسها دالة على ذلك، كما إذا ورد مثلا أن الله عز وجل كره لكم كذا، أو كان منهيا عنه واقترن النهي بما يدل على أن النهي للكراهة. حد كده يعرف يجيب لي أي آية أو حديث فيها الكراهة من الله، يكره الله عز وجل كذا أو كذا؟ هل في آية واحدة في القرآن ثبت فيها أن الله يكره كذا؟ ولكن كره الله بعثه. هل هذا طلب؟ يعني هل هذه الآية تخاطب المكلفين بطلب فعل أو كف عن شيء؟ لا، إنما هذا خبر أن الله كره انبعاث المنافقين كما في سورة التوبة، صح كده؟ طيب، لا تجد في القرآن تكليفا ما اقترن هذا التكليف بأن الله يكره فعله أو يكره الكف عنه، ولكن في السنة ذلك موجود. وسبحان الله، يعني أنت تحتاج إلى نظر وتأمل وتدبر وقراءة القرآن، قراءة المجتهد، قراءة المنظم لأحكام القرآن وكلمات القرآن في رأسك. في السنة مثلا هناك حديث يرويه البخاري عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يكره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. أهو في تكليف؟ أيوه في تكليف. فنزل لك بتكليف شيء؟ نعم اقترن، لأن الله عز وجل يكره أن يأتي الواحد منا هذه الأمور، بخلاف أن الله كره الانبعاث، هذا خبر. تمام يا شباب؟ لو نظرت في هذه الأمور التي يكرهها الله تبارك وتعالى، يكرهكم قيل وقال، اللي هو الثرثرة، كثرة الكلام، وكثرة الكلام من غير طائب، من غير فائدة، توقع الإنسان قطعا في الإثم. هذا اللسان الذي أمسكه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ، وقال: أمسك عليك هذا، وهذا في مجامع الخير أن يمسك الإنسان لسانا. طيب، يعني يكره لكم قيل وقال، إذن كثرة الكلام من غير طائب، من غير فائدة، سيفرز لسانك ويوقعك في غيبة، في نميمة، في كذب. وأحيانا الإنسان يأتي يبكي يقول: أنا قلت كذا وكنت مازحا. وطبعا هناك أمور لا ينبغي أبدا الاقتراب منها ولو بالمزاح، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن الله يكره لكم قيل وقال وإضاعة المال، وليس في بذل المال في وجوهه إضاعة، وإنما إضاعة في أن الإنسان يسرف في المباح، فإذا أسرف في المباح جره ذلك إلى فعل المكروه. يعني هو يروح أن يلبس، عايز يلبس، فبيلبس حاجة تعجبه، كويس، عجبته حاجة تانية فيلبسها، فيكسر ما لديه من ملابس ربما لا يلبس الشيء منها لسنين، ويمسكها عن انفاقها على مستحقها، أو أنه يلبس ليري الناس أنه يلبس، وفي الأثر كل ما شئت والبس ما شئت. أثر عبد الله بن عباس: ما أخطأت كاثنتان، سرف ومخيبة. فإضاعة المال تبدأ من باب أو من أول الإكثار في المباحات، والإنسان لا يحاسب نفسه على هذا المال، يقع بعد ذلك في الحرام. فإذا سئل قال: مالي كسبته من الحلال، أو لا يعلم المسكين أنه لا تزول قدم امرئ يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، سيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ويكره لكم كثرة السؤال. ما المراد بكثرة السؤال هنا؟ حد يعرف؟ طيب، يعني لو أردت أن أقول إنها في باب الأسئلة في الدين، فأي أسئلة في الدين يكره للإنسان أن يسأل فيها؟ أو ليس ذلك من باب الخير؟ مش ده خير؟ صح؟ يتعالى؟ لا. من الباب أو من أبواب، لا سبب واحدا في الحقيقة، من الأبواب المكروهة للإنسان أن يسأل الأسئلة فيها، الأسئلة التي تصنف من الأغلوطات. أغلوطات يعني ليس هناك حاجة إليها، وإنما أنا أستعرض سطرا قرأته واستوعبته في بطون الكتب، ثم آتي فأعرضه عليك وأسألك فيه، وبعدين ترى المسكين إذا قيل له: ففي أي باب تصنف هذه المسألة؟ لا يدري. طيب، ما النفع في هذه المسألة؟ ليس هناك نفع، إنما هي فقط من باب الأغلوطات، يسأل ليجيب المسؤول فيغلطه في كل مرة، أو أنه يعني سؤال لا يعود على السائل بأي نفع بوجه عام. وهناك أسئلة المتعذرات، يعني هفترض مثلا أننا في جلسة علم ونذكر مواقيت الصلاة، فنقول مثلا: وتجب صلاة الفجر بطلوع الفجر الصادق، وينتهي وقتها بطلوع الشمس. فيقول قائل: فإن لم تطلع الشمس؟ ستطلع الشمس. فإن لم تطلع؟ يقول المسكين: ستطلع الشمس. أو نقول: فإذا زالت الشمس؟ فيقول: فإن لم تزل؟ ستزول الشمس إذا قضى الله تبارك وتعالى. لكنك إن أردت الكلام عن أحداث الساعة والأيام بين يدي الساعة التي يكون فيها اليوم كسنة، هذا له شأن آخر، وهذا له وقته ومجتهدون سيجيبونك عليه. وهناك أيضا سؤال عن تفاصيل حال الإنسان بما لا يدخل أي خير على الحديث، يعني كأني مثلا أسألك عن تفاصيل حالك مع أهلك، مع زوجك، مرتبك كام، ومن الأسئلة التي تكره في هذا الزمان قطعا سؤال الرجل عن دخله وسؤال المرأة عن عمرها كما يقولون. يعني أي خير سيجر عليك أن تسأل أخاك بتقبض كم؟ تدفع كم؟ مرتك عامله معاك ايه؟ تعامل معاها ايه؟ ليس لك اي خير. فهذا داخل في هذا الباب ايضا، وليس هذا الباب العلم. طيب، يظهر من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صدره بان الله يكره لكم قيل وقال اضاعه المال وكثره السؤال. طب هل يدل ذلك على الكراهه؟ نشوف هنا بقى. هل الكراهة الواردة في الحديث يعني أنه مكروه بحيث لو فعله الإنسان لم يكن محرما؟ ليس بالضرورة، وإنما ينظر في عموم الأمور. تعالوا نجمع بين هذا الحديث، حديث ابن عمر بن شعبة، وبين الآية التي سيذكرها الشيخ رحمه الله، أي سورة المائدة. قال كما إذا ورد أن الله كره لكم كذا أو كان منهيا عنه واقترن النهي بما يدل على أن النهي للكراهة لا للتحريم، مثل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤوا. سدد الشيخ رحمه الله بتمام الآيات بعدها وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. قد يكون قد استثمر قوله تبارك وتعالى عفى الله عنها، أو يكون قد استثمر وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، فيكون النهي متناولا للزمان فقط، يعني هذا الزمان لا تسأل في هذا التوقيت، سيأتيك الإجابة في وقت لاحق. فيكون المستثمر كله كده لبعضه أن النهي لا تسألوا عن أشياء إنما هو للكراهة وليس للتحريم، وليس للتحريم. نقول وهناك أقوال أخرى في ذات المسألة، وركزوا معايا بقى. نعود إلى سبب النزول. هل منكم يدري، هل منكم من يدري فيما نزلت هذه الآية أو فيما نزلت لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم؟ طيب لا، ليس الحج كل سنة. شو يا شباب، هو طبعا يعني دعني يعني أقول لك صراحة بعض الآيات لها جمل أسباب النزول، وقد ربط بعض أهل العلم بين سؤال الحج وبين هذه الآية، ولا يصح في الحقيقة، لا يصح. صح، ذلكم صحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي، كان رجل ينسب إلى إلا رجل ما يقال فلان بفلان يعني، وكان بعض الناس يطعن في هذا النسب فيقولون لا ده هو مش ابن فلان. طبعا تعرفين الحديث ثلاثة في أمتي من الجاهلية لا يزن في ثلاث أمور لا تزال في هذه الأمم أمور الجاهلية، الطاع في الأنساب والفخ في الأحساب والاستسقاء بالنجوم، والاستسقاء بالنجوم. على كل، وطبعا في انا لا ده في حديث انه اضاف النياحه ايضا واظنه في الحديث الصحيح هذا الحديث، يبقى اربع امور طعم في الانساب الفخر بالاحساب استسقاء النجوم والنياحه، واظن ايضا صحيح البخاري لكن الناس متاكده الحقيقه. هذا الرجل جاء يسال النبي صلى الله عليه وسلم من انت، فقال ابوك فلان للرجل الذي ينسب له، ونزلت هذه الآية. وهذا مناسب، مناسب في إيه؟ مناسب أن يسأل الإنسان السؤال الذي قد يجر عليه نفعا لكنه لا يجر عليه ضررا. خذ بالك الضابط، لو كان السؤال الذي سيسأله النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل النفع وينتفي معه الضرر فليسأل عنه الإنسان. طب إذا كان يحتمل الضرر وينتفي معه النفع فلا ينبغي الإنسان أن يسأل عنه، لأن الإجابة قد تسوء ابن آدم، قد تسوء السائل، وليس هناك من حكم ينبني على ذلك. يعني جاءته الإجابة أبوك فلان، ما أنت كنت أصلا تنسب إلى فلان، ولو صرح إنسان على أمك بالزنا لحددناه لجلدناه تطبيقا لآية القرآن، هذا لم يكن ما قذفه أحد إنما كان الكلام همسا في مقابل ماذا لو قاله النبي أبوك فلان لرجل ينسب إليه، سيجلب المعرة لأمي ولنفسي، وسيكون مباحا لكل إنسان أن يقوله يا ابن الفاعل. فأي ضرر يعني استحضره على أمه وعلى نفسه فهذا هو البدء. أنا يغلب على نظري أن النهي في هذه الآية نهي للتحريم وليس بالكراهة. طيب تعال نجمع بين الآية والحديث كما قلنا آنفا. حديث المغيرة بن شعبة إن الله ذكر لكم قيل وقال وضاعت المال وكثر السؤال، مع هذه الآية لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم فيقال إن الكراهة في الثلاث أمور الواردة في الحديث في حقيقة الأمر قد ينتابها أحيانا التحريم. في باب إضاعة المال كما يفهم منه بعض أهل العلم قالوا إن إضاعة المال تحتمل إنفاقه في الحرام، هو حرام فبذلك إضاعة للمال. خد بالك خد بالك، يكره إضاعة المال ويحاسب الإنسان عليه مرتين، مرة أنه عصى ربه ومرة أنه أضاع ماله. يعني اللي بيشرب سجاير مثلا، اللي بيتعاطى مسكرا، هل يحاسب فقط على أنه يضر رئتيه أو أنه يسكر أم سيحاسب أيضا على إضاعة المال؟ إنفاق المال في هذا الباب إضاعة له صح؟ حرام ولا مكروه؟ حرام. الوسيلة إلى الحرام حرام، الوسيلة إلى الحرام حرام. على كل يظهر من ذلك أن كلمة كره أو كلمة يكره ليست محصورة في المكروه وإنما قد تطرق إلى التحريم أيضا، وكل ذلك باعتبار وجوه الاستدلال. تاخد بالك من حاجة مهمة جدا كمان، دائما ما أنتقل بك بين الواجب والمندوب بين كلام أهل العلم كما ذكرت في شأن غسل يوم الجمعة، وها هنا أيضا أنتقل بين ذلك بين المحرم والمكروه كما سيظهر في تطبيق بعض الأمور أيضا، يعني إن اتسع لها الوقت. هذا لتعلم أن أهل العلم يكثرون الخلاف أو الخلاف بينهم كثير بين الدرجات المتقاربة بين المحرم والمكروه بين المندوب والواجب، لكن المسائل التي اختلفوا فيها بين المكروه والمندوب نادرة ولا يكاد توجد مسائل اختلف عليها بين الواجب والمحرم. اختلاف الأنظار، اختلاف المستويات في الأخذ من اللغة العربية، واختلاف الفهم والاستيعاب والنظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والعلم به، كل هذا أبواب بناء عليه يختلف الإنسان، لكنك لا تجد الاختلاف يكون بين الطرفين، إنما يكون الخلاف في الوسط من المندوب والمباح أو المستحب وبين المكروه والمحرم أو حتى بين المباح والمكروه. يعني تجد ان الخلاف وارد بين ما كان قريب لكن بين الطرفين مكروه، ما بين المحرم والواجب لا، هذا ليس موجودا. واذا وجدت انسانا يخالف السلف مخالفة الطرفين فاعلم انه ضال. حد يعرف يجيب لي اي مثل كده؟ يعني مثلا مسألة قال فيها المجتهدون او بعض المجتهدين قديما واجب ويقول محرم، او العكس قال السلف عنها محرم وهو يقول واجب. طب انا هقول لكم على الاولانيه وانتوا عليكم الثاني. الشافعي رضي الله عنه قال في ختان الاناث واجب، هل تجدون اليوم من يجرمه؟ اه نعم، وبالتالي فهو مغفر. حجة الشافعي إن كان الله قد أذن في أخذ شيء من البدن الذي أمرنا أن نحافظ عليه فهو واجب، لأننا لا نكسر الواجب إلا لما هو أوجب منه. قاعدة عقلية منطقية، أذن الله عز وجل في هذا. وإذا كان الله عز وجل قد أذن في قطاع شيء من بدن الأظفار مثلا، تقليم الأظفار ده واجب، أليس الظفر من البدن ونحن مأمورون بالحفاظ على البدن؟ فإذا أذن لنا في ذلك فهو واجب، لأننا لا نكسر الواجب إلا لما هو أوجب، لما هو أوجب. فالمطلوب الكف عن فعله إذا كانت صيغة طلبه نفسها تدل على أنه طلب حتم فهو المحرم، مثل حرم عليكم كذا، حرم عليكم كذا. وإن كانت صيغة نفسها تدل على أنه طلب غير محتم فهو المكروه، مثل كره لكم كذا. وإن كانت الصيغة نهيا مطلقا أو أمرا بالاجتهاد مطلقا استدل بالقرائن على أنه طلب حتم أو غير حتم، على أنه حتم أو غير حتم. ومن القرائن ترتيب العقوبة على الفعل وعدم ترتيبه، عدم ترتيبها، فإن ترتبت العقوبة كان المنهي عنه إيه؟ محرما، وإن لم تترتب العقوبة كان المنهي عنه مكروها. ولهذا عرف بعض الأصوليين المحرم بأنه ما استحق فعل العقوبة، والمكروه بأنه لا ما لا يستحق فعل العقوبة وقد يستحق اللوم. حد طيب يعرف يجيب لي كده نموذج ويطبق عليه في المكروه؟ ويا سلام بقى لو كده، لو قدر يعني يفرع عليها ويجيب كلام أهل العلم فيها، حد في ذهنه حاجة حاضرة؟ طب حد يغلب على ذهنه إن في مسألة مكروهة نسبة الأحكام؟ طب يا شباب، خروج المرأة خلف الجنازة حكمه إيه؟ محرم، مكروه، واجب، مندوب، باح. ليه مكروه؟ في الأول كده تعال ننظر في الآيات والأحاديث. يعني عندك حديث حق المسلم على المسلم ست حاجات. أن يرد عليه السلام، وأن يشمته إذا عطس، وأن يعوده إذا مرض، وأن يدعو أن يلبي دعوته، وأن يتبع جنازته. ده واجب؟ واجب. طيب مش النساء شقائق الرجال إلا ما خصصنا بهن من أحكام؟ حد يعرف يخصص لي الحديث ده؟ حد عنده تخصيص؟ ولا نبقي هذا الحكم على وجوبه، على ما يجب على النساء أن يخرجن خلف الجنازات جنائز؟ لا ده بقى ايه يعني، سامحني ده تأليف من بعض الناس، لما يعني كان يقال ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بجنازه وكان فيه نساء فاضعوها اعملوها انتم. لا ده فعل الحاج ابو عبد الفتاح، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك ولم يفعل ذلك. لكن تعال ننظر كده في اشهر الاثار، اشهر الاثار حديث علي. وده اللي بقى ايه ممكن يتماشى مع المعنى اللي انت جبته من شويه. انه راى نساء يتبعن الجنازه فقال مهلا اتغسلنهم؟ قلنا لا. اتكفنهم؟ قلنا لا. اتحملنهم؟ قلنا لا. طيب اتدلينهم؟ واحد فيكم هتدلي في القبر يعني؟ قلنا لا. قال فرجعنا مأزورات غير مأزورات. إذ بيروي يعني أبو داود وغيره وهو حديث لا يصح. حديث لا يصح. وفي ماجه لا يصح. حديث لا يصح. طيب في حديث تاني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عاد من جنازة فرأى فاطمة رضي الله عنها فقال أين كنت؟ قالت علمت أن أهل البيت أهل هذا البيت يعني مات لهم ميت فرحمت يعني أو يعني دعيت لهم شوية أو دعيت للميت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك بلغت معهم الكدى يعني كده علامة وأمارة على بداية حدود الجنازة المقابر. قالت وكيف أبلغها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت؟ قال لو كنت بلغتها ما وجدت رائحة الجنة حتى يجدها جد أبيك عبد المطلب يعني عرف أنه مات على الشرك. واضح شباب؟ وهذا حديث أيضا ضعيف. هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث لا يحل في الحال لا لا يصح. أصح حديث في الباب حديث أم عطية رضي الله عنها. حديث أم عطية رضي الله عنها وده حديث في الصحيحين يعني أقوى الأحاديث في هذا الباب وهو حديث يناسب هذا الباب اللي نتكلم فيه باب المكروه. قالت رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. أوضح مثل يمكنك أن تضربه للمكروه. نهينا عن اتباع الجنائز. أولا لما صحابية وصحابية كبيرة في السن مش صغيرة تقول نهينا يبقى من لهم ده بنسميه ايه في علوم الحديث الرجالة؟ هي قال رسول الله قالت نهانا رسول الله. طب ده قول صحابي ها له حكم مرفوع له ايه؟ له حكم مرفوع. له حكم مرفوع. طب لو صغير وليس فيهم صغير لو أن صغيرا في الصحابة في السن يعني قال نهينا اعتبرها ايه؟ أنس مثلا الميسور بن مخرمة يقول نهينا اعتبرها برضو لا حكم فوق صح؟ لا. أليس من المحتمل أن يكون الذي قد نهاهم أو بكر أو عمر أو عثمان صح؟ فيكون له حكم مفروع؟ لا. تركزوا في هذه الرجعة يعني. قالت نهينا عن اتباع الجنائز فيقول من نهاهم بقى؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعزم. الصيغة هنا بينت إيه؟ أن النهي من غير حتم ليس فيه تحتيم ولا إلزام. نهينا غير حتم ولا إلزام نهينا ولم يعزم عليه. لو نظرت في هذه المسألة لو وجدت الشافعي يقول إنه مباح يعني إن المرأة تتبع الجنائز مباح طبعا من غير اختلاط مع الرجال والكل متفق على إن الشابة التي تفتن وجهها يفتن وخصوصا إذا كانت مسفرة يعني ليست منقبة أو كانت شابة عموما كده لا دي ما تخرجش. ده احنا في موطن يوعظ به الانسان يكون موطن إنسان يفكر في الدنيا؟ لا. يبقى الكل متفق ان الشابة لا تخرج. ده هم اصلا استطاعوا القول انهم متفقون على انها لا تخرج الا لضرورة. الشابة التي تفتن. وطبعا اقول تفتن يعني بجسدها كونها عارية او كونها مائلة مميلة معاذ الله. ولكنها تلفظ النظر. فالشافعي قال مباح. ومالك علق ذلك، يعني قال والله الأمر محتمل، فإن كانت ملتزمة بآداب الجنائز، مهتمة بأن تكون متسنة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو حنيفة كره ذلك. أبو محمد بن حزم الظاهري لم يرى أي بأس، كأنه وافق الشافعي رحمه الله. ويروى عن بعضهم استحباب، لأن فيه ترقيق للقلوب. تاخد بالك هنا يبقى إن الأمر إيه؟ الخلاف فيه وارد، والخلاف فيه بين كونه مستحبا أو مباحا، مستحبا أو مباحا، أو مكروها إن احتفى بوسائل الكراهة. واضح يا شباب؟ يبقى ده كان تطبيق على المكروه. دعونا نتكلم عن المباح في عجالة. المباح ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه، فلم يطلب الشارع أن يفعل المكلف هذا الفعل ولم يطلب أن يكف عنه. وتارة تثبت إباحة الفعل بالنص الشرعي على إباحته، بالنص على الإباحة. وطبعا هذا موجود في نفي الجناح، نفي الجناح، فلا جناح أغلب مواطن لا جناح في الآيات وفي الأحاديث تدل على الإباحة. وتارة تثبت إباحة الفعل بالنص الشرعي على إباحته، كما نص الشارع على أنه لا إثم في الفعل فبدل، فيدل هذا على إباحته كقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هنا الإباحة فيه شباب ابتداء، يعني ابتداء حسام، يعني ابتداء أين ابتداء، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. شباب، ناس اللي ورا وناس اللي قدام، رجال، الخلع فداء هو المقابل المادي في الخلع. فلا جناح على المرأة أن تدفع للرجل، أن تعطيه مالا ليخلعها أو ليطلقها، صرف النظر يعني تحتسب لي زلقة أو لا. ليس هذا موضوعنا اللي نتكلم فيه عن سائل. ولا جناح على الرجل في أن يأخذ هذا المال مع أنه قد استباح منها. خذ بالك ازاي؟ لأن سورة البقرة قبل ذلك النهي عن الأكل بل هناك سورة، يعني آية أظهر في سورة النساء: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا، كيف تأخذون هذا المهر؟ والله أمر وآتونا أجورهن نحلا، صح الرجالة؟ فيبقى نفي الجناح للدلالة أنه يباح للمرأة أن تدفع ويباح للرجل أن يقتل جناح عليهما فيما افتدت به. وكقوله سبحانه: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. في مشكلة واحدة طلقت مثلا، في مشكلة أن أنا أعرض يعني والله أنت بنت حلال كويسة، أو أكلم أبوها فلان دي بنت حلال وطيبة وأنا متأكد تماما إن ألف من يتمناها، ده تعريض. ما يقولوش أنا عايز أخطبها، ليس في عدة، لا يجوز. وكما إذا أمر الشارع بفعله. ودلت القرائن على أن الأمر الإباحة كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. هل هذا الأمر الوارد في الآية يعني أن كل من كان محرما بحج أو عمرة إذا أحل يجب عليه يصطاد؟ ها؟ لا. وهنا بقى سؤال مهم احفظ هذه القاعدة. اختلف أهل العلم فيما إذا ورد الأمر بعد النهي أم نهي عنه ثم أمر به، هل يكون هذا الأمر للوجوب أم للندب أم للإباحة؟ فبين من قال يكون الاستحباب، وبين من قال بل هو الإباحة، وبين من قال وأنا أرجح هذا الأخير يعود الحكم لما كان قبل النهي. يعني شوف بقى قبل النهي ده كان فيه ايه، هل كان ذلك الامر قبل النهي مباحا فيكون الامر به للاباحه، طب مندوبا للندب؟ واضح يا شباب؟ طب ينفع اقول مكروها للكراهه؟ لا. ليه؟ لان الامر لا يكون للكراهه ابدا، لا يامر الله عز وجل بفعل مكروه بحال ولا المحرم ده بالاولى. وبقوله سبحانه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فرغ الإمام من الخطبة وجلس ليذكر أذكار الصلاة، هل يجب على المصلين إذا فرغ الإمام بالسلام من يوم الجمعة أن هم يخرجوا يجروا المسجد؟ ومع ذلك جاء أمرهم، وإنما هو للإباحة فانتشروا. وبقوله وكلوا واشربوا حتى يتبين، اوعى حد يظن الانسان مامور ان هو ياكل ويشرب، يفضل كده ياكل ويشرب وياكل ويشرب لغايه ايه؟ لغايه الاذان، اذان الفجر. لا، انما ايه بقى؟ هذا الامر الاباحه، يعني الاكل مباح لك والشراب مباح لك حتى يؤذن لصلاه الفجر. وتارة تثبت اباحه الفعل بالاباحه الاصليه، فاذا لم يرد من الشارع نص على حكم العقد او التصرف او اي فعل ولم يكن دليل شرعي اخر على حكم فيه كان هذا العقد والتصرف او فعل مباحا بالبراءه الاصليه، لان من الاصل في الاشياء الاباحه. انتم تذكرون في الادله التي درستموها معي العام الماضي انه كان في ادله اربعه متفق عليها وسته مكمله. ها تعالوا كده افتكرها كده، قران سنه اجماع قياس، بعد كده الاستصحاب المصلحة العرف الاستصحاب، وبعد كده قول الصحابة كده شرع من قبلنا. استصحاب يعني استصحاب البراءة الأصلية، استصحاب الحكم الأول الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وما كان ليخلق لنا ما في الأرض جميعا ثم يحرم علينا. فالأصل في كل الأشياء ايه؟ الإباحة. هذه هي أقسام الحكم التكليفي الخمسة على ما ذهب إليه جمهور الأصوليين، وأما علماء الحنفية فقد قسموه إلى سبعة أقسام لا إلى خمسة. في عجالة نشوف الجماعة الحنفية عملوا، وذلك أنهم قالوا إنما طلب الشارع فعله طلبا حتما إذا كان دليله طلبا، إذا كان دليل طلبه قطعيا. يعني إيه دليل قطعي يا شباب؟ يعني ايه القطع النظامي؟ يعني القطع اللي هو لا لا لا حلوه بقى ايه؟ يا رجال القرآن الكريم، فاكرين لما قلنا القرآن الكريم كله قطعي الثبوت صح؟ والحديث المتواتر بس من هو قطعي الثبوت؟ طب آيات القرآن بعضها قطعي الدلالة وبعضها ظني الدلالة، والاحاديث ايضا بعضها قطعي الدلاله بعضها ظن الدلاله. نحن نتكلم عن القسم الاول اللي هي قطعي الثبوت، فما كان قطعي الثبوت يختلف عند الحنفيه عما كان ظني الثبوت. بس شباب فهمتوا الحته دي؟ فيبقى ايات القران كلها قطعيه الثبوت. فاذا ورد الطلب المحتم قال الساده الحنفيه ان هذا من باب الفرض. طيب وان كان الدليل ظني الثبوت ولا واجب بقى؟ يبقى الفرض عندهم اقوى من واجب. طبعا كلاهما عندهما فاعله يستحق الثواب و يعني المنقطع عنه او العدم المستجيب له التارك له يستحق العقوبه، لكن هذا تقسيم وينبغي ان يحترم لاهله. وذلك انهم قالوا انما طلب الشرع فعله طلبا حتما اذا كان دليل طلبه قطعيا، بان كان ايه قرانيه او حديثا متواترا فهو الفرض، وان كان دليل طلبه ظنيا بان كان حديثا غير متواتر او قياسا فهو الواجب. فاقامه الصلاه فرض لانها طلبت طلبا حتما بدليل قطعي، وقوله تعالى واقيموا الصلاه. وقراءه الفاتحه في الصلاه واجبه لانها طلبت طلبا حتما بدليل ظني، وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاه الا بفاتحه الكتاب. هل صحيح؟ ايوه هل صحيح. متواتر؟ لا مش متواتر. واضح كده؟ واما ما طلب فعله طلبا غير حتم فهو المندوب، وكذلك ما طلب الشرع الكف عن فعله طلبا حتما اذا كان دليله قطعيا كآية او سنة متواترة فهو المحرم. خد بالك هو كده ايه بقى؟ هو زود في حق الطلب طلب الفعل حاجة، فقسم الواجب الى فرض وواجب. الى فرض وواجب. وبعدين قال لك بقى طلب الكف. طلب الكف ان كان طلبه بدليل محتم فهو محرم. طيب طلب غير محتم ده بقى، وسيقسم المكروه هو نفسه بعد ذلك. وان كان دليله ظنيا كسنه دليل متواتر فهو المكروه تحريما، والمكروه تحريما. فالزنا محرم لانه طلب الكف عنه طلبا حتما بدين قطعي، وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، ولبس الرجال الحرير، وتختمهم بالذهب، مكروهان تحريما. مكروهان تحريما. اوعى حد يغشك او يضللك ويقول لك ان ابو حنيفه او الحنفيه عموما شايفين انه لبس الذهب مجرد مكروه. لا يا مسكين اسلام فضل. مكروه ايه؟ لان السنه الحنفيه يقسمون المكروه الى مكروه تحريمي ومكروه تنزيهي. المكروه التحريمي كالتحريم كان محرم عند الجمهور، والمحرم في قوة أشد، كما أن الواجب عند الحنفية واجب عند الجمهور، والفرض أشد. واضح شباب؟ هذه المصطلحات لا ينبغي أن تغفل عنها مطلقا. المكروه عند الحنفية اسألوا أولا مكروه تحريم ولا مكروه تنزيه؟ ولا مكروه تحريم ولا حرام يعني؟ تفاهم؟ لأنه ورد بحديث صحيح غير انه لم يرد بطريق التواتر. وتختم بالذهب مكروهان، مكروها تحريميا لانه طلب الكف عنه طلبا محتما بدليل ظني، وقوله صلى الله عليه وسلم هذان حرام على رجال امتي حلال لناسهم. وما اعلم ان نص الحديث ليس على هذا النسق، وانما هذان حرام على ذكور امتي حل لإناثها. حد يقول لي إيه الفرق بين ذكور ورجال؟ ما الذي أستثمره؟ صح، أشمل في إيه؟ لا ليس لا يقال ولا يقال الصغير. انا ولي على صغير، انا عندي ابن صغير لم يبلغ الحلم، هل يجوز لي ان البسه الحرير واختمه بالذهب؟ لا حرام. بعض الناس بيتولد ولد صغير وهو من اصحاب الاموال يعني، فبيجي له ذهب، بيجي له الكف ويجي له الخاتم ويجي له بتاع العيل الصغير، فبيلبسه الكلام ده. حرام حرام، هذا حرام على رجال على ذكور امتي حلو لذاته. واما ما قلب الكف عنه طربا غير حتم فهو المكروه تنزيهيا، فعند علماء الحنفيه المطلوب فعله ثلاث اقسام: الفرض والواجب والمندوب، والمطلوب الكف عنه ثلاث اقسام: المحرم والمكروه تحريما والمكروه تنزيها، والقسم السابع المباح. وقد قدمنا ان نصوص القران كلها قطعيه الورود، ولهذا يثبت بها عند الحنفي الفرض والتحريم والندب والكراهه. واما السنه فما كان قطعي الورود منها وهو المتواتر وفي حكمه المشهور، هو يعني عايز يحط المشهور في حكم متواتر وهذا بعيد في الحكم، فيثبت به ايضا ما يثبت بالقران. وما كان منها ظني الورود وهو خبر الآحاد فلا يثبت به فرض ولا تحريم، ويثبت به ما عداهما ما عداهما من انواع الاحكام التكليفيه. والفعل الواحد قد تعتريه هذه الاحكام كلها او بعضها بحسب ما يلابسه. الزواج طلاق، ما حكم الزواج؟ الزواج بالنسبه لمن يجد ويطيق، يجد المال ويطيق النكاح وهو محتاج اليه حاجه ماسه، مع توفر الكريمة الطيبة الدينة، ده الزواج بالنسبة له ايه؟ واجب. طيب هو يريد ان يتزوج امرأة ليغسل معرة عندهم او ليرفع خسيسة عندهم، او يريد ان يتزوج امرأة ليأكل مالها، او يريد ان يتزوج امرأة ليصنع امرأة أخرى سابقة عليه قد تزوجها، حرام. بينهما المباح وهناك المستحب، كأنه تزوج من امرأة وعفته ليست كاملة ويحتاج إلى أخرى ليتعفف به، فزوجوه من الثانية مع وجود طاقة ونية العدل ومستحب. يتزوج وهو يتخوف عدم القدرة على العدل، هو لا ينوي الظلم، مكروه. الطلاق هو لو طلق المرأة ضاعت وضاع عياله أو عيالها وهي لا تضره في شيء، حرام. سيطلق المرأة وهو يريد إضرارها بهذا الطلاق، يطلقها لئلا ترثه، يطلقها حتى يجيعها ويجيع أبناءها، حتى يشردها، حتى يعرضها للفتن، حرام. طيب هو متزوج من امرأة لا ترد فاحشة أريدت بها وقد تدخل عليه نسبا ليس منه، بل وهي امرأة تاركة للصلاة، سبابة لعان، كارهة للسنة، طلاقها واجب. وبالتالي فالحكم قد يتغير في الفعل الواحد باعتبار الظروف والملابسات فيه. لهذا نكون قد فرغنا من الأحكام الشرعية التكليفية. إن شاء الله نبدأ في الأحكام الشرعية الوضعية، وهو القسم الثالث من هذا الكتاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، اللهم أرنا الحق حقا واجعلنا من أهله، وأرنا الباطل باطلا واجعلنا من أهله. صلى اللهم على عبدك نبيك محمد وسلم تسليما كثيرا.